ولا توجد بيننا أي فروق بين العمال وصاحب المراكب الزراعية، جزاكم الله خيرا. هي اتفقوا على ذلك فلا بأس، لا حرج، هذا صلح بينهم واشتراك بينهم لا حرج فيه، اشتركوا في صيد أنصافا أو أوباعا فلا حرج، سواء صيد بر أو صيد بحر، اتفقوا على هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ريم تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها، جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، ولو صالحا من يسأل جماعة من أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم لكل تسبيحة صدقة، كنت حميدة صدقة، كنت حميدة صدقة، كنت حميدة صدقة، قال الأمر من معروف صدقة ومن أمر صدقة، ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا يدل على تأكدها، وهي ركعتان وإن صلى أربعا أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان صلاة الضحى لما دخل مكة، سبحان الله صلىها ثمان ركعات، صلى من كل اثنتين، فالمقصود ان سنه الضحى مستحبه متاكده دائما، وان صلاها في بعض الاوقات وترك بعض الاوقات فلا باس، لكن الافضل ان يحافظ عليها دائما واقلها ركعتان، ومن صلى اكثر فاجره اكثر. جزاكم الله خيرا. تعيدون وقتها لو سمحتم؟ وقتها من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس الى الروح إلى وقوف الشمس، هذا وقته إلى وقوف الشمس، يعني إلى ما قبل الظهر، إلى الظهر ساعة ساعة وقوف الشمس يعني. نعم، يعني مدة وقوفها طويلة ما شاء الله، عند توصل الشمس السماء، نعم، تبدأ السماء هذا وقوف. نعم، والأفضل إذا اشتد الحر إذا تجع الضحى، نعم، هذا أفضل أوقاتها، وإذا صلاها مبكرا بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك ما شاء الله، لكن الأفضل عند ارتفاع الضحى. وذلك صلاة الأولين يعني الرجاء إلى الله كثير العبادة، صلاتهم عند اختيار الضحى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء القنوت وما صيغته، وهل تجوز الزيادة عليه؟ دعاء القنوت يشرع في الوتر كل ليلة، قد جاء في حديث الحسن بن علي بيانه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباعثنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا تقضى عليك، وانه لا يذله عليك، ثم لا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، في حج اخر حج عليك زياده، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، لا أعيدك منك، لا أخصي ثمانا، أنت كما أهيت عليك. إذا دعا الزيادة فلا بأس، من دعا بدعوات طيبة الزيادة كله طيب، هذا قوة الوتر، ثم قوة الوتر. نعم، في الركعة الأخيرة الواحدة التي يوتر بها بعد ما يرفع من الركوع، يرفع يديه ويقول هذا قنوت، يدعو ما يسر الله من الدعاء، ويسر القنوت أيضا في النوازل بنزلها المسلمين نازلة، نعم، تعدى عليه العدو أو حصل عليه الكبائر، يدعو إلى الله بتهذيبها وإزالتها في جميع الصلوات، الظهر العصر المغرب العشاء أو في بعضها، وكان الذي في الغالب إذا نزل به أمر قنت في الفجر، وربما قنت في الفجر والمغرب جميعا، وربما قنت في الصلاة الخمس كلها، وكان يقنت في مدينة يدعو على كفار قريش لما أخرجوه وأذوه، ويدعو المستضعفين من المسلمين مكة أن الله يخلصهم من شر عدوهم وينجيهم، وأما تعدى بعض الأعراض على مجموعة من أصحابه كان يدعو عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الزيادة في الدعاء الوارد للقنوط زائد هذا ما شاء الله كان عمر يزيد الأيام. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمعذورة شرعا هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ المعذورة بحيث المجاز تقع عن ظهر قلب حفظها من القرآن. نعم يعني قرأت من وراء حائل في القفازين. نعم كل حرج لكن ترضى أحرم تقع عن ظهر قلب إلا إذا أثر عليها شيء مراجعة المصحف من طريق القفازين ونحوهما فلا حرج إن شاء الله. وذهب الأكثر هالأيام منع سبقها بالجنوب والصواب أنها لا تكبر الجنوب الجنوب مدته قصيرة لا تسد ويقرأ. أما الحائل المساء فمدته ما تقول فالقياس لهما على الجنوب غير صحيح والأفضل والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب وإذا استعان بمصحف من وراء الحائل فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صيام الأيام الثلاثة من كل شهر هل يجب أن تكون متتابعة؟ ما يجب أن تكون ولا إن شاء الله متفقة فلا بأس ما شاء الله إن شاء الله متتابعة متفقة فلا بأس لكن كانها يوم البيض فهو أفضل 13 نعم 14 15 إذا أفضلها يوم البيض كان هذا أفضل وإن كانها متفقة في الشهر كله فلا بأس الفضل حافظ والأجر حافظ. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز تغيير لون الشعر بلون آخر غير الأسود؟ إذا كان الشعر شيء فالأفضل تغيير عليه وبقاه على حاله. أما إذا كان شيبا فالأفضل أن يغير بغير السواد. يقول الإنسان غير هذا الشيب وجنب السواد صلى الله عليه وسلم. فالعزيز ومن يجب الشيب يصاب له التغيير يبي النساء. لكن بغير السواد الحمرة الصفرة من حلة وسكن يعني بغير السواد والحمرة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم عين دال من الرياض يسأل عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور. هل مهر البنت يؤخذ لتأسيس بيت الزوجية أو كيف يكون الحال له؟ المهر لها فيه على حسب ما تشاء ليس لتأسيس البيت. المهر لها تحفظه أو تجعله في سكن في منزل أو في سيارة أو في أي شيء أو كيف تصدق بزكاة رشيدة حتى مالها. أما تأسيس البيت فهو على الزوج هو يؤسس البيت. فإذا سمحت وشاركته في التأثير بنحوها أو بعضه فلا بأس. قال الله سبحانه فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لعملها. إذا طلبت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس. سواء كان لها كلها أو بعضها. أما الأصل فالأصل أنه يوكها فوصيك إذا شاءت إنها يبحث الشرع. وليس لها اعتراض عليها في مالها إذا كانت رشيدة. التأثير في البيت على الزوج. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحليها وملابسها هل تكون من مهرها أو تكون من الزوج؟ على حسب الصلاح هذه. إن أعطاها مع الدراهم حليا فذاك وإلا لا يلزمه إلا ما اتفق عليه. الشيء اتفق عليه يكفي. فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلية معينة يوفي لها بالأشراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يصابه ما استحلاكم من الفروض. الحج الآخر مسلمون على شروطهم. فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة أو على حلية معلومة فهم على اتفاقهم ويلزمه ما اتفقوا عليه. لأنه يستحل فرضها إلا بذلك. فعليه أن يرجع ما اتفق عليه. أما إذا دفع إليهم دراهم معينة ضرروا بها فليس عليه شيء واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعراف الناس في هذا الموضوع ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟ العرف بالتبع. نعم. كان بين أهل القبيلة أو أهل بين العرف فعلى الزوج نصوا إليه. عرفا شائعا معروفا. نعم. فعلى الزوج في الوليمة أو في عمل الدخول زي ما جعلت السجن وصراعات إذا كان جاريا شرعا ليس محرم. طيب اذا كان عرفا جاريا ليس محرم فلا باس ان يتابعهم عليه ويرضى به. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمعه بعثت برساله ورمزت الى اسمها بالحروف لام الف، اختنا تقول: ما حكم من ارتكب ذنبا كبيرا او صغيرا ثم تاب منه ثم رجع فيه ثم تاب ثم رجع وهكذا؟ جزاكم الله خيرا. اذا كانت التوبه الصحيحه محى الله بها ما مضى، وكل ذنب تمت له التوبه يمحى عنه ويؤخذ بالذي بعده، واذا كان منك ذلك يمحى وهكذا. اذا صحت التوبه لا يعثر الا بالذنب الاخير الذي ليس بعده توبه الا يعفو الله عنه. والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب تبعته التوبة الصادقة النصوح يمحى ولا يخرج به صحيح ولا عاد، فإذا عاد أخذ بالثاني، وهكذا إذا عاد في الثالث وهكذا الرابع. وكلما جاءت التوبة ما هي محل الذنب إذا كانت التوبة الصحيحة صادقة نصوحة وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن حكم قطيعة الرحم لأسباب مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. لا تجد قطيعة قطيعة الرحم من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجدن قطع رحم. هذه قطيعة الرحم من كلام أو بالزيارة أو بالمال على حسب المستطاع. ولا يجوز للمؤمن أن يقطع رحم ولا للمؤمنة، وفي الغيبة والنميمة لا تجد قطيعة الرحم. الذي يقع في الغيبة ينصح أو بالنميمة ينصح ويوجه إلى خير، الدين النصيحة. الله يقول سبحانه: وتعاون البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذي يصاب الناس ويلم عليهم من أقاربه تنصحه لا تقطعه، تنصحه وتسرع عملها وتوجهها خير، وتستعين بأقاربها آخرين أو أصدقائه أن ينصحوه حتى تكون سنة واحدة، وحتى يحصل التعاون على الخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون المؤمن قوي الإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحد الله يوم طيب وفي كل خير. رواه مسلم الصحيح. ومن قوي هو قوي الايمان، يعني عنده من العلم والبصيره وفهم الله ما يدعو قوي الايمان حتى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويدعو المعروف ويكف العزاء. كلما قوي ايمانه كثرت اعماله الصالحه، وكلما ضعف الايمان قلت الاعمال الطيبه. فمن قوي هو الذي يغلق بصيرته في الدين وغيرة لله وتعظيما لله، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لعباد الله ويحذر السيئات. هكذا يكون الإيمان القوي. ومن الضعيف هو ضعيف الإيمان، ضعيف البصيرة، ضعيف الخوف من الله، فهذا تقع له المعاصي في الغالب بضعف الإيمان وقلة خوفه من الله. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك صلاة تسبيح كما يقال؟ ورد الحديث صلاة تسبيح لكنها ليس بالصحيح، ليس موضوع، ليس بالصحيح على الصحيح الذي عليه المحقق من العلم أنه حديث غير صحيح. والصلاة المشروعة هي الصلاة المعروفة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة التسبيح التي فيها أنه يسبح في قيام 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر في الركوع 10 مرات في الرفع 10 مرات في 10 مرات في بينهما 10 مرات في الركوع 10 هكذا في كل ركعه 75 في 4 ركعات هي فاهيه، هذا ليس بصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول: في بدايه حياتي كنت معذوره شرعا، ولكنني لم أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لجهدي بكثير من الأحكام وبما فطر عليه النساء،